بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، مجد الشديد من قيود كتاب إيش اسمه الصواعق الموصلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم رحمه الله. فصل. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير، حدثنا إسرائيل، حدثنا عثمان بن المغيرة عن سالم عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه بالموقف، فقال: ألا رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. وقال أنس بن مالك: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مشهد الكعبة فإذا موسى في السماء السابعة بتفضيل كلام الله عز وجل. وقال أبو ذر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: عطائي كلام وعذابي كلام، إذا أردت شيئا فإنما أقول له كن فيكون. قال: وقال عبد الله بن أنيس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحشر العباد يوم القيامة فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنها سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، وهو العلي الكبير. وقال خباب بن الأرت: تقرب إلى الله ما استطعت، فإنك لن تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه. وقال نيار بن مكرم الأسلمي: لما نزل ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، خرج أبو بكر يصيح: كلام ربي، كلام ربي. وكانت أسماء بنت أبي بكر إذا سمعت القراءة قالت: كلام ربي. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: فضل القرآن على سائر الكلام كفضل ربي على خلقه. وقال أبو ذر: قلت: يا رسول الله، من أول الأنبياء؟ قال: آدم. قال: إنه لنبي؟ قال: نعم، مكلم. وقال ابن عباس: لما كلم الله موسى كان النداء في السماء، وكان الله في السماء. ثم ذكر حديث عبد الله و ثم ذكر حديث عبد الله قال ابن مسعود: أصدق الحديث كلام الله. قال: وقال أبو بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الشفاعة قال: يقول نوح: انطلقوا إلى إبراهيم فإن الله اتخذه خليلا، فيأتون إبراهيم فيقول: انطلقوا إلى موسى فإن الله كلمه تكليما. وقال أبو هريرة وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى موسى بكلامه وبرسالاته. وقال عدي بن حاتم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر عن يساره فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بكلمة طيبة. وقال جابر بن عبد الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ إن الله كلم أباك من غير حجاب، فقال له: عبدي سلني. قال: يا رب، ردني إلى الدنيا حتى أقتل فيك. قال: إني قد قضيت عليهم ألا يرجعون. قال: فأبلغهم عنا. فأنزل الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال أبو عبد الله: وهو عبد الله بن عمرو بن حرام قتل يوم أحد شهيدا. وقال دبي بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل عرشه فوق سماواته، وسماواته فوق أراضيه مثل القبة. وقال ابن مسعود في قوله: ثم استوى على العرش، قال: العرش على الماء، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وقال قتادة في قوله: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قال: يعبد في السماء ويعبد في الأرض. وقال ابن عباس في قوله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة، مما تعدون. قال: من الأيام ستة. وقال تعالى: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقال عمران بن حصين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي كم تعبد اليوم؟ قال 7 آلهة، 6 في الأرض وواحد في السماء. قال فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين ينفعانك. فلما أسلم الحصين قال يا رسول الله علمني الكلمتين اللتين وعدتني. قال قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. قال البخاري. وقال بعض أهل العلم إن الجهمية هم المشبهة، لأنه شبه ربهم بالصنم والأصم والأبكم الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يخلق. وقالت الجهمية كذلك، لا يتكلم ولا يبصر. وقالوا إن اسم الله مخلوق، ولقد اختصم يهودي ومسلم إلى بعض معطلتهم، فقضى باليمين على المسلم، فقال اليهودي خلفه، فقال المخاصم له أحلف بالله الذي لا إله إلا هو، فقال اليهودي حلفه بالخالق لا بالمخلوق، فإن هذا من القرآن وزعمت أن القرآن مخلوق، فحلفه بالخالق فبهت الآخر وقال قوما حتى أنظر في أمركما، وخسر هنالك المبطلون. وفي تاريخ الخطيب في ترجمة بشر المريسي عن إسحاق بن عم أحمد بن منيع قال كان بشر المريسي يقول صنف من الزنادقة سماهم صنف كذا وكذا يقولون ليس بشيء. وذكر فيه عن يحيى بن علي بن عاصم قال كنت عند أبي فأستأذن عليه بشر المريسي فقلت يا أبتي يدخل عليك مثل هذا؟ فقال يا بني فما قال؟ قلت إنه يقول إن القرآن مخلوق، وإن الله عز وجل معه في الأرض، وإن الجنة والنار لم يخلقا، وإن منكرا ونكيرا باطل، وإن الصراط باطل، وإن الميزان باطل، وإن الشفاعة باطل، مع كلام كثير. قال فأدخله عليه. قال فأدخلته عليه. قال فقال يا بشر ادنه، ويلك يا بشر ادنه 2 أو 3، فلم يزل يدنيه حتى قرب منه. قال ويلك يا بشر من تعبد؟ وأين ربه؟ قال فقال وما ذاك يا أبا الحسن؟ قال أخبرت عنك أنك تقول إن القرآن مخلوق، وإن الله معك في الأرض، مع كلام كثير، ولم أرى شيئا أشد على أبي من قول القرآن مخلوق وإن الله معه في الأرض. فقال يا أبا الحسن لم أجئ لهذا، إنما جئت في كتاب خالد لتقرأه عليه. فقال له ولا كرامة حتى أعلم ما أنت عليه، أين ربك ويلك؟ قال أو تعفيني؟ قال ما كنت لأعفيك، أما إذا أبيت فإن ربي نور في نور. قال فجعل يزحف إليه ويقول ويحكم اقتلوه فإنه والله زنديق، وقد كلمت هذا الصنف بخراسان. وذكر فيها أيضا عن أبي يوسف القاضي أنه قال لبشر المريسي طلب العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم، وإذا صار رأسا في الكلام قيل زنديق أو يرمى بالزندقة. يا بشر بلغني أنك تتكلم في القرآن، إن أقررت أن لله علما خصمت، وإن جحدت العلم كفرت. وذكر عبد الله بن أحمد وابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال ليس في أصحاب الأهواء أشر من أصحاب جهل، يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى، ويريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء، وإن الله ليس على العرش، أرى أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا قتلوا. وذكر أيضا عن سعيد بن عامر الضبعي أنه ذكر عنده الجهمية فقال أو ضبعي طيب الضاد مضمومة. وذكر أيضا عن سعيد بن عامر الضباعي أنه ذكر عنده الجهمية فقال هم شر قولا من اليهود والنصارى، قد أجمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش، وهم قالوا ليس عليه شيء، فهذا وضعفه قليل من كثير من شهادة شهداء الله في الأرض في أرضه الذين استشهدهم على توحيده، وقارن شهادتهم بشهادتي وشهادة ملائكته، وعدلهم رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، وهؤلاء شهداء الله على الناس يوم القيامة، كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فإنهم قاموا بشروط الشهادة وهي العلم والعدل، فإن الشاهد لا يكون مقبولا حتى يكون عالما بما يشهد له عدلا في نفسه، ولم يكن الله سبحانه ليجمع شهادة هؤلاء الذين هم ورثة رسوله وأنصار دينه ولهم لسان صدق في الأمة على باطل وزور، وتكون شهادة أتباع أهل الفلسفة الصابئين والمشركين وشهادة الجهمية الجاحدين لصفات رب العالمين وكلامه وعلوه على خلقه وأوقاح المعتزلة وأفراخ المجوس وأمثالهم هي المقبولة عند الله وهي شهادة الحق، بل هؤلاء هم الشهود عليهم بين يدي الله، فإنهم خصماؤه وخصماء وحيه ورسوله، حيث نسبوا كلامه وكلام رسوله إلى ما يليق به إلى ما لا يليق به، وظنوا به أسوأ الظن، واعتقدوا أن ظاهره باطل ومحال وتشبيه وضلال. فكيف يقبل أحكم الحاكمين وأعدل العادلين شهادة هؤلاء المتهوكين المتجبرين على حزبه وأنصاره وأنصار كتابه وسنة رسوله، الذين قدموا كتابه وسنة رسوله على كل ما خالفهما، ولم يقدموا ما خالفهما عليها، وتركوا الآراء الباطلة والمعقولات السخيفة لهما، ولم يتركوها لأجلها، وقرروا بعقل الصريح صحة ما جاء به الرسول، ولم يفروا بالعقل الفاسد بطلان ما جاء به وأنه مخالف للعقل الصحيح، ورأوا أن اليقين كل اليقين مستفاد من كلام الله ورسوله، ولم يقولوا إنه لا يستفاد منه علم ولا يقين، ورأوا أن ما أخبر به عن أسمائه وصفاته وفعله حقيقة، ولم يقولوا إنه مجاز لا حقيقة له. فأي الفريقين أحق بالعلم والعدالة وقبول الشهادة عند الله وعند ملائكته وعند جميع المؤمنين؟ وأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الوجه 96 بعد 100، وصلنا صفحة 1000 عندنا. أن هؤلاء أصلوا أصولا جعلوها أساسا لبنائهم، وسموها قواطع عقلية، وسموا أدلتها براهين يقينية، فجاءت فروع تلك الأصول ولوازمها، والبناء الذي ارتفع عليها من أبطل الفروع وأفسد اللوازم وأضعف البناء وأوهاه، وذلك بين لكل ذي عقل سليم وفطرة صحيحة لم تفسد بالتقليد ولم تعمى بالهوى والتعصب عن فساد تلك الأصول ومناقضتها للمعقول والمنقول. وهذا موضوع يستدعي عدة أسفار، لكن نذكر منه أدنى تنبيه على طريق الاختصار يكون منبها على ما وراءه. مثال ذلك أن المتفلسفة لما أصلوا أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، إن بنى على ذلك من اللوازم الباطلة في المصدر والصادر ما هو متضمن لأعظم أنواع الباطل. أما المصدر فإنهم التزموا ألا يكون فيه معنيان متغيران أصلا، فنفعوا عنه جميع الصفات، إذ لو ثبت لهم صفة وجودية لم يكن عندهم واحدة، وقد فرضوه واحدا من كل وجه، فنفوا علمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وكلامه واختياره ومشيئته، وأن يكون فاعلا باختياره لشيء من العالم، ونفوا علوه على خلقه ومباينته للعالم وسواه على العرش، ولو ثبت له ذلك لكان جسمه والأجسام مركبة فلم يكن واحدا من كل جهة، ولزمهم ذلك نفي ماهيته وذاته، وأن يقولوا إنه لا ماهية له سوى الوجود المطلق إما بغير شرط أو بشرط الإطلاق. ومن المعلوم أن المطلق لا وجود له في الخارج، ولا سيما إذ أخذ بشرط الإطلاق، فلزمهم من هذا الأصلي نفي وجود الخالق سبحانه في الخارج، وأن يكون وجوده ذهنيا لا خارجية، ولزمهم عنه لو صح لهم إثبات أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يميت ولا يحيي ولا يعلم شيئا، ولا يرسل رسولا، ولا يأمر ولا ينهى، ولا يبعث من في القبور، ولزمهم عنه أن يكون هذا العالم قد وجد من غير خالق، أو أنه لم يزل موجودا قديما أزليا، ولما كان اللازم الأول أشنع وأظهر فسادا لكل عاقل التزم الثاني. وأما الباطل الذي لزمهم في جانب الصادر فهو أن يكون واحدا من كل وجه، ولا يكون فيه كثرة بوجه ما، لأن مصدره واحد كذلك، فالصادر عنه أيضا يجب أن يكون كذلك، وهلم جرى والحس يكذبه، ولا ينفعهم الجواب بأن الصادر له وجوه واعتبارات لأجلها تعدد الصادر عنه، فإن تلك الوجوه إن كانت وجودية لزم صدور الكثرة عن الوحدة وبطل أصله، وإن كانت عدمية لم يكن مصدرا للموجود، وهذا قاطع. فصل. ولما أصلوا هم وأتباعهم من الجهمية أن المختص بصفة أو حقيقة أو قدر لا بد له من تخصيص منفصل، لزمهم من هذا الأصل إنكار حقيقته وذاته وصفاته، وإذ لو أثبتوا له بذلك بزعمهم لزم أن يكون له مخصص غيره خصصه بتلك الماهية والصفات والقدر، فلزم أيضا من هذا الأصل الباطل ما لزم من الأصل الذي قبله. هم طردوا هذا الأصل وجحدوا حقيقة ربي وصفاته، وإخوانهم من الجهمية لما لم يمكنهم أن يصرحوا به بين أظهر المسلمين صرحوا بالأصل وبما أمكنهم أن يصارحوا به من اللوازم كنفي الصفات ونفي العلو والمباينة والكلام والوجه واليدين والاستواء والنزول. ولما أصلوا ذلك لزمهم القول بأنه في كل مكان بذاته أو أنه تعالى في الأجواف والأمكنة التي يتعالى عنها. فلما صح عليهم أهل العلم والإيمان من كل قطر من أقطار الأرض قالوا نقول إنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق العرش ولا تحته. فلما رأى عبادهم ومتصوفوهم أن الإرادة والعبادة والطلب لا تعلق بمعبود هذا شأنه وأن القلوب لا تعرفه والألسنة لا تعرفه فروا إلى أن قالوا فهو عين هذا العالم لا غيره وكل هذه اللوازم أسست على ذلك الأصل الفاسد. ولما أصلوا أن الصفات أعراض لا تقوم إلا بالأجسام لزمهم إنكارها رأسا ومن أثبت منهم صفة ونفى غيرها أضحك أهل العقل والنقل على عقله. ولما أصلوا هذا الأصل لزمهم عنه أن الله لم يتكلم ولا يكلم أحدا من خلقه ولم ينزل إلى الأرض كلام تكلم به وإنما خلق أصواتا وحروفا في الريح سميت كلامه مجازا لا حقيقة. فلما فهم سفهاؤهم هذا وأنه ليس لله في الأرض كلام وأنه ليس في المصحف إلا صنعة المخلوقين ومدادهم وما عملت أيديهم صار فيهم من يكتب قل هو الله أحد بما يستحى من ذكره ومنهم من يلقي المصاحف في المكان الذي يغض عن ذكره ويقول إنما ألقيت كاغدا ومدادا ومنهم من يجعله كرسيا له يضعه تحت رجليه ويرقى عليه ويتناول به حاجته ومنهم من يكون له وعاء يضع فيه المصحف ونعله وغيره وفيهم من يتوسده إلى غير ذلك من الأنواع التي فيها من الاستخفاف المصحف والإهانة له ما يدل على براءة فاعله من الله ورسوله وكتابه ودينه. وأما إطلاقهم العبارات القبيحة الدالة على الاستهانة فهم لا يتحاشون منها بل يصرحون بقولهم أي شيء في المصحف سوى المداد والورق ويقولون ليس في المصحف كلام الله ولم ينزل إلى الأرض لله كلام وهذا الذي يقرأه المسلمون ليس بكلام الله حقيقة. وقد رأينا نحن وغيرنا هؤلاء مشاهدة وسمعنا بعض أقوالهم التي حكيناها وهذه الفروع واللوازم فروع ذلك الأصل الباطل. كما أنهم لما أصلوا تعطيل ربي من صفة العلو وتعطيل العرش من استواء ربه عليه لزمهم التكذيب بما لا يحصى من الآيات والأحاديث وإن أقروا بألفاظها ولزمهم الطعن في خيار الأمة وسادتها وأئمة الإسلام وأهل السنة والحديث ولزمهم إنكار نزوله إلى سماء الدنيا كل ليلة وإنكار مجيئه وإتيانه يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده وإن أقروا بذلك أقروا به مجازا لا حقيقة ولزمهم ذلك التكذيب بمعراج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه ودنوه حتى كان قاب قوسين أو أدنى وتردده بين موسى وبين ربه مرارا كل ذلك لا حقيقة له عندهم كما صرح به أفضل متأخريهم وملك مناظريهم في كلامه على المعراج وجعله خيالا لا حقيقة له. ولما أصلوا أنه سبحانه لا تقوم به الأفعال الاختيارية وسموا ذلك حلول الحوادث لزمهم عنه أنه لا يفعل شيئا البتة فإنه لا يتكلم بمشيئته وأن يكون بمنزلة الجمادات التي لا تفعل شيئا فإنهم جعلوا المفعول عين الفعل ومن المعلوم أن مفعولا بلا فعل أبلغ في الاستحالة والبطلان من مفعول بلا فاعل أو هما سواء فلازمه من هذا الأصل مخالفة صريح المعقول والمنقول والفطرة والتكذيب بما لا يحصى من النصوص. ولما أصلت القدرية أن الله سبحانه لو شاء أفعال عباده وقدر عليها وخلقها ثم كلفهم بها وعقبهم عليها لكان ذلك ظلما ينافي العدل لزمهم عن هذا الأصل لوازم مخالفة للعقل والشرع منها التكذيب بقدر الله وتكذيب غلاتهم بعلمه السابق وإنكار كمال قدرته ونسبته إلى أن يكون في ملكه ما لا يشاء ويشاء ما لا يكون وإخراج أشرف ما في ملكه أن يكون قادرا عليه أو خالقا له وهو طاعات أنبيائه ورسله وملائكته وأوليائه وأن تكون أفعالهم حدثت من غير خالق محدثين أو يكونوا هم الخالقين المحدثين لها وأن تكون إراداتهم مشيئاتهم حادثة بلا محدث ولزمهم تكذيبهم بنصوص القدر كلها والطعن في نقلة أخبارها وتحريفها عن مواضيعها بالتأويلات التي هي كذب على اللغة وعلى الله وعلى رسوله لا أضعف ذلك من اللوازم الباطلة. لزم هؤلاء كلهم أن الكتب والسنة وأن الكتاب والسنة جاءا بما يخالف العقل الصريح، أنه إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل وأطرح النقل. فهذه الأصول الرادية الخبيثة تولدت عنها هذه الأولاد المناسبة لها، ومن أشبه أباه فما ظلم. فإذا قابلت بين أصول أهل الإثبات وما تولد عنها وبين أصول المعطلة نفاة وما تولد عنها، تبين لك الفرق بين هذه الأصول وفروعها وهذه الأصول وفروعها، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الوجه 97 بعد المئة: أن من تأمل أقوال هؤلاء المعارضين للوحي بعقولهم وآرائهم وجدها قد جمعت أمرين كل منهما يدل على بطلانها، أحدهما اختلافها في نفسها واضطرابها وتهافتها، وهذا يدل على أنها ليست من عند الله، كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فيكفيك من فساد القول اختلافه واضطرابه وتناقضه. الثاني: أن ما مصدرها الخرص والظن والتخمين ليست صادرة عن وحي علمت رسمته ولا عن فطرة وعقل اشترك العقلاء فيما أثبته ونفاه. قد أخبر سبحانه عن حقيقة أقوال المخالفين لكتابه وسنة رسوله بهذين الأمرين في قوله: والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. فأقسم سبحانه بمخلوقاته طبقا بعد طبق، فأقسم أولا بالرياح والذاريات ثم بما فوقها وهي السحاب الحاملات وقرا، ثم ما بما فوقها وهي النجوم الجاريات يسرا، ثم بما فوقها وهي فوقها وهي الملائكة المقسمات أمرا، ثم أقسم بالسماء ذات الحبك وهي الطرائق التي هي كطرائق الماء حين تحركه الرياح. ومنه في وصف الدجال: شعره حبك، أي فيه تجعد وتفني. ومنه قوله: في السماء موج مكفوف، وهذا يتضمن حسنها وبهجتها وكمال خلقها. فأقسم بذلك على أن رادين لما بعث به رسوله المعارضين له بعقولهم في قول مختلف، ولهذا تجدهم دائما في قول مختلف، لا يثبت لهم قدم على شيء يعولون عليه. فتأمل أي مسألة أردت من مسائلهم ودلائلهم تجدهم مختلفين فيها غاية الاختلاف، يقول هذا قولا وينقله الآخر، فيجيء الثالث فيقول قولا غير ذينك القولين وينقضهما ويبطل أدلتهما. لا تجد لهم مسألة واحدة إلا وقد اضطربوا فيها حكما ودليلا، فهم أعظم الناس اختلافا، حتى تجد الواحد منهم يقول القول ويدعي أنه قطعي، ثم يقول خلافه ويبطله ويدعي أنه قطعي. ثم أخبر سبحانه أن ذلك القول المختلف يؤفك عنه من أفك، أي يصرف بشبه عن الحق من صرف. فلما كان انصرافه عن الحق بشبه صار كأنه منفصل عنه، إفكه صادر عنه. ثم قال تعالى: قتل الخراصون. وأصل الخرص القول بلا علم، بل بالظن والتخمين والقذف بالكلام من غير برهان على صحته، ومنه سمي الكاذب خارصا والحاجر خارصا وصاحب الظن والتخمين خارصا. وهذا الوصف منطبق على هؤلاء أتم انطباق، فليس معهم إلا الخرص واتباع الظن، كما قال تعالى في وصف سلفهم المعارضين لشرعه بالقدر: يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. وهذا بخلاف متبع الوحي، فإنه يتبع قولا يصدق بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض لا اختلاف فيه ولا اضطراب، متصلا برب العالمين قوله ووحيه الذي نزله على رسوله، فمصدره منه سبحانه، مظهره على لسان رسوله، فعليه سبحانه البيان وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم. وقد فعل سبحانه ما عليه وفعل رسوله ما عليه، فماذا يشنى بعد ذلك إلا أن نأتي بما علينا وبالله التوفيق، يمكن فماذا يسعنا. الوجه 98 بعد المئة: أن هؤلاء النفاة المعطلة لا بد لهم من أصل يقررون به قولهم الذي ابتدعوه، وأصل ينفون به ما أخبرت به الرسل. وهذا حال كل من وضع رأيا أو نصب مذهبا لا بد له من أصل يقرر به رأيه، وأصل يبطل به قول مخالفه. وعلى هذين الأصلين بنوا مذاهبهم الفاسدة، فكلامهم كله يدور على هاتين القاعدتين. فإذا تكلموا في توحيدهم الذي هو غاية الإلحاد والتعطيل والتشبيه بالأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم، كما قال حافظ الإسلام محمد بن إسماعيل البخاري في كتاب خلق أفعال العباد، وهو من أجل كتبه الصغار، وهذا لفظه. وقال بعض أهل العلم إن الجهمية هم المشبهة، لأنهم شبهوا ربهم بالصنم والأصم والأبكم الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يخلق. وقالت الجهمية كذلك لا يتكلم ولا يبصر نفسه. المقصود أن توحيدهم غاية التعطيل والتشبيه، فإذا تكلموا فيه قرروه بالأصل الأول، فإذا جاءوا إلى الكتاب والسنة قرروا نفي دلالتها بوجوده بوجوه. أحدها أن النصوص أدلة لفظية لا تفيد علما ولا يقينا. الثاني أن الأخبار أخبار أحاد لا تفيد العلم، وهذه المسائل علمية. الثالث أن العقل إذا عارض النقل وجب تقديم العقل عليه. الرابع استعمال التأويلات وأنواع الاستعارات والمجازات في نصوص الصفات. وقد أوصاهم سلفهم بكلمتين يتداولهما منهم آخر عن أول، قالوا: إذا احتج عليكم أهل الحديث بالقرآن فغالطوهم بالتأويل، وإذا احتجوا بالأخبار فقابلوها بالتكذيب. وإذا مهدوا هذين الأصلين بنى لهم عليهما أصلان آخران أدهى منهما وأمر: التكذيب بالحق الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب وإساءة الظن به، وتسليط التحريف عليه، والتصريق بالباطل الذي يسمونه قواطع عقلية. وصدقوا وكذبوا فهي قواطع، ولكن عن الإيمان بالله ورسوله وأسماء رب وصفاته، وهي خيالات جهلية شبهت عليهم فظنوها قواطع عقلية. وترتب لهم على هذين الأصلين أصلان آخران: تلقيب الحق المنزل وأصحابه بالألقاب الشنيعة المنفرة، كتلقيبه بالتسليم والتشبيه والتمثيل والتركيب، وتلقيب الآخرين به بالمشبهة والمجسمة والحشوية، تلقيب الكفر والضلال والإلحاد بالألقاب المستحسنة كالتوحيد والتنزيه والعدل، تلقيب أصحابه بالموحدين أهل العدل والتوحيد والتنزيه. ترتب لهم على ذلك أصلان آخران: الإعراض عن القرآن والسنة جملة ومعارضتهما بآراء الرجال وعقولهم الفاسدة المتهافتة المتناقضة. ثم ترتب لهم على ذلك أصلان آخران: معاداة أهل الحق وموالاة أهل الباطل. وبقي أمران آخران: إنما يظهران إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. يوضحه الوجه 99 بعد 100 أن هؤلاء المعطلة النفاة من الجهمية ومن اتبعهم لا يمكن على أصولهم التي أصلوها وقواعدهم التي أسسوها محبة الله ولا مدحه ولا حمده ولا حمده وتمجيده والثناء عليه ولا رضا به ولا الابتهاج بقربه ولا الفرح به ولا اللذة العظمى برؤية وجهه ولا لذة الآذان والأرواح بسماع كلامه، بل ولا الشوق إليه ولا الإنابة ولا الطمأنينة به وإليه ولا الأمن من عذابه لهم بغير جرم أصلا، ومن إبطاله أعمالهم الصالحة بغير سبب الأعظم من ذلك أنهم سدوا على أنفسهم طريق العلم بإثباته وإثبات ربوبيته إلا بما ينافي صفاته وأفعاله، فليس لهم طريق إلى إثبات ذاته إلا بما يستلزم نفي ذاته وصفاته وأفعاله. سدوا على أنفسهم طريق العلم بصدق رسله بتجويزهم عليه كل شيء، حتى إنه يجوز عليه تأييد الكذب المفتري عليه بأعظم المعجزات، وليس في العقل ما يحيل ذلك عندهم. وسدوا على أنفسهم طريق العلم بالمعاد، لأنهم بنوه على إثبات الجوهر الفردي ولا حقيقة له. وهذه جملة إنما يظهر تفصيلها عند الكلام على مسائلهم ودلائلهم. أما محبة رب سبحانه فإنهم صرحوا بأنه لا يحب ولا يحب، واستدلوا على ذلك بما هو مناقض للفطرة والعقل والشرائع كما سنذكره إن شاء الله. وأصل الدين هو كونه سبحانه يحب ويحب، فإن الشرائع مبناها على شهادة أن لا إله إلا الله، والإله هو المستحق لكمال الحب بكمال التعظيم والإجلال والذل له والخضوع له. فإنكار المحبة إنكار لنفس الإلهية، وأما فروعها فمبناها على كونه سبحانه يحب أقوالا وأعمالا ويمدح فاعليها ويثني عليهم ويقربهم منه ويبغض أقوالا وأعمالا أخرى ويذم فاعليها ويبغضهم ويبعدهم عنه، وعندهم أنه لا يحب ولا يبغض، بل كل ما شاء فهو محبوب له وما لم يشأه فهو مبغوض، فإن محبته عندهم هي إرادته. ولهذا قالوا لا يحبه أحد، لأن المحبة نوع من الإرادة، والقديم لا يمكن أن يراد. وأما أنه لا يمدح ولا يحمد فلما قرروا أن المدح هو مجرد الإخبار عن استحقاق الممدوح ما يلتذ به ويفرح به، واللذة والألم عليه محال، كما سنذكر ألفاظهم بعد هذا الوجه والكلام عليها. وأما الرضا به والابتهاج والسرور بقربه فذلك من توابع المحبة، وعندهم أنه لا يمكن تعلق المحبة به بوجه. وأما اللذة برؤية وجهه وسماع كلامه فليس له عندهم وجه، ولا يرى بحال، ولا يكلم، ولا يمكن أن يتكلم. وأما الإنابة إليه فأصل الإنابة محبة القلب وخضوعه وذله للمحبوب المراد. فمن لا يحب لا يمكن الإنابة إليه، وكذلك الفرح والسرور بقربه عندهم أنه أمر محال. وأما الطمأنينة به والأمن من عذابه بغير جرم فلا طريق لهم إلى ذلك، لأنهم يجوزون عليه أن يعذب أعظم أهل طاعته وينعم أكثر الخلق به، وكلاهما بالنسبة إليه سواء عنده. وإنما يعلم ضد ذلك بخبر صادق، والأدلة اللفظية عندهم لا تفيد اليقين، وكثير منهم يشك في العموم أو ينكره، والقدرة صالحة ولا حسن ولا قبح هناك البتة. أما طريق العلم بإثباته فإنهم إنما أثبتوه بطريق الجواهر والأعراض والحركة والسكون، وإنما قامت به الأعراض والحوادث يجب أن يكون حادثة، فلزمهم نفي جميع صفاته وأفعاله، إذ لو أثبتوها بزعمهم لفسد عليهم طريق إثباته والعلم به، ولزمهم إنكار علوه على خلقه وسوائه على عرشه وتكلمه، وأن يكون له كلام يسمع منه فضلا أن ينزل إلى الأرض. ومن استجاز منهم هذا ارتكب التناقض وأثبت بعضها ونفى بعضها، ولم يوفي ما أثبته حقه، بل نفى حقيقته وأثبت لفظه، أو أثبته من وجه ونفاه من غيره، أو أثبت منه ما لا يعقل. فهم سلكوا في طريق إثبات وجوده أعظم الطرق المنافية لوجوده، فضلا عن ثبوت صفات كماله وأفعاله. وأما طريق العلم بالنبوة فإنهم أصلوا أنه سبحانه يجوز عليه كل ممكن، وأنه يجوز عليه تأييد الكذابين بأنواع المعجزات، وأنه لا فرق بالنسبة إليه سبحانه بين ذلك وبين تأييد الصادقين بها، فإن العقل لا يقبح ذلك ولا يحسن هذا، وليس إلا مجرد القدرة والمشيئة. فلما أورد عليهم العقلاء أن هذا يسد طريق العلم بالنبوة عدلوا إلى نوع من المعارضة لخصومهم من المعتزلة، وقالوا هذا يلزمنا ويلزمكم، فإن وجوب النظر في المعجزة عندكم وإن وجب بالعقل ولكن وجوبه نظري، فالمكلف يقول لا أنظر حتى يجب علي ولا يجب علي حتى أنظر، فسددتم على أنفسكم طريق إثبات النبوة، فانظر كيف آل أمر الفريقين إلى الاعتراف بأن العلم بإثبات النبوة طريقه مسدودة عليهم. وماذا يفيدكم مشاركة خصومكم لكم في هذا الضلال المبين والكفر المستبين؟ فأبعد الله أصولا وقواعد هذا حاصلها ورأس مال أصحابها. أفلا يستحي من هذا حاصل معقوله وعلمه ومنتهى معرفته أن يذكر أنصار الله ورسوله وحزبه بما لا يليق، أو ينسبهم إلى ما هو أولى به منهم من الجهل ومخالفة المعقول والمنقول؟ هذا موضع المثل السائر، رمتني بدائها وانسلت. وقد تقدم ما ذكره إمام أهل السنة محمد بن إسماعيل البخاري عن بعض أهل العلم، إن الجهمية هم المشبهة، لأنهم شبهوا الله سبحانه بالأصنام والموات، مما يوضح الأمر. الوجه الموفي 200 وجه، وهو أن هؤلاء كما وضعوا قانونا أصلوه لنفي كلامه وسمعه وبصره ومباينته لخلقه وسوائه على عرشه ومجيئه لفصل القضاء بين عباده ورؤية أنبيائه وأوليائه له في دار الكرامة، لأن ذلك يستلزم التجسيم والتشبيه والتمثيل والتركيب وحلول الحوادث، وضعوا قانون آخر يتضمن نفي ما وصف به نفسه من الرأفة والرحمة والمحبة والمودة والحنان والغضب والرضا والفرح والضحك والتعجب. قالوا لأن هذه الأمور متضمنة للألم واللذة، والله سبحانه منزه عن ذلك. قال: ولأنها تستلزم الشهوة والنفرة، وهو سبحانه منزه عنهما. فانظر كيف توصلوا إلى نفي ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله من هذه الأمور بهذه الألفاظ المجملة المتشابهة المتضمنة للحق والباطل. فهي ذات وجهين، حق وباطل، فتقبل من الوجه الحق وترد من الوجه الباطل. فلفظ الشهوة واللذة والألم والنفرة من الألفاظ التي فيها إجمال وإبهام. كثير من الناس إنما يطلقها بإزاء شهوة الحيوان من الأكل والشرب والنكاح، والله تعالى قد جعل الباعث على إتيان الذكور الشهوة المجردة لا الحاجة إلى ذلك، فإن الله لم يحرم على عباده ما يحتاج العباد إليه. وتطلق الشهوة بإزاء ما هو أعم من ذلك، كشهوة الجاه والمال والعز والنصر والعلم. قال الإمام أحمد: محمد بن إسحاق صاحب حديث يشتهى حديثه، وقد قال تعالى في الجنة: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وهذا يعم كل ما تشتهيه الأنفس من مأكول ومشروب ومسموع ومرئي وغيره. وتطلق الشهوة على الإرادة نفسها، فيقال لمن له إرادة في الشيء ومحبة له وهو يشتهيه، كما يقال فلان يشتهي لقاء فلان ويشتهي قربه ويشتهي الحج، بل يقال لمن يريد ما تكره نفسه لمصلحة أنه يشتهي، كما يقال فلان يشتهي الشهادة في سبيل الله ويشتهي شرب الدواء. فنقول: أتعنون بالشهوة التي نفيتمها عن الله الشهوة الحيوانية، أم الشهوة التي هي أعم، أم الإرادة والمحبة؟ فإذا أردتم الأول فنفيه حق، ودعواكم نزومه مما أثبته لنفسه من الفرح والرضا والضحك ونحوها باطلة تتضمن الكذب والتلبيس. وإن أردتم الثالث فنفيه باطل، وتوسلكم إلى نفيه بتسميته شهوة تلبيس وتدليس، ونفي للمعنى الحق الثابت بتسميته بالاسم المستهجن في حق من وصف به. وإن أردتم الثاني استفصلناكم عن مرادكم، فإن فسرتموه بما يمتنع وصفه به قبلناه، وإن فسرتموه بما وصف به نفسه قابلناه بالإنكار والرد، وإن فسرتموه بأمر مجمل محتمل استفصلناه فقبلنا حقه ورددنا باطله. هؤلاء النفاة تجدهم دائما يعتمدون هذه الطريقة المتضمنة للتلبيس والتدليس، وينفون بها حقائق ما أخبر الله به عن نفسه، فيأتون إلى ألفاظ معناها في اللغة العربية أخص من معناها في اصطلاحهم، فينفون معناها العام الذي اصطلحوا عليه، ويوهمون الناس أنهم إنما نفوا معناها المعروف في اللغة. والناس أول ما يسمعون تلك الألفاظ إنما يفهمون منها معناها اللغوي، فيوافقونهم على النفي تعظيما لله وتنزيها له، مرادهم نفي المعنى العام الذي اصطلحوا عليه. وقد جمعوا في ذلك تحريف لغة العربي عن مواضيعها، وتحريف كلام الله ورسوله عن مواضيعه، ولبس الحق بالباطل في النفي والإثبات. فمعرفة مراد هؤلاء وكلامهم من تمام مقاصد الدين، ليتمكن أهل السنة والحديث من رد باطلهم وتبيين إفكهم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب اليهود، فكان يكتب لهم كتبهم ويقرأ له كتبهم. وسأل رجل عبد الله بن عمر عن الأنبذة، وقال: أخبرني عنها بلغتكم وفسرها لي بلغتنا، فإن لكم لغة ولنا لغة. فذكرها ابن عمر باللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فسرها بلغة السائل. فنقول: أنتم في هذا المقام إنما نظركم في المعاني العقلية لا في إطلاق الألفاظ، فإن أهل السنة والحديث أعلم بذلك منكم وأولى بمراعاة الألفاظ الشرعية، وهم أبعد من عن أن يصفوا الله إلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله منكم. فما مقصودكم من نفي الشهوة والنفرة واللذة والألم عنه؟ إن عنيتم ما هو من خصائص المخلوقين فلا عيب في انتفائه عنه سبحانه، لأن كماله المقدس ينفيه، فإثباته نقص وعيب. وأنتم قد اعترفتم أنه لم يقم دليل عقلي على تنزيهه عن العيوب والنقائص، وإنما استندتم فيه إلى الإجماع، واعترفتم بأن دلالته ظنية، وهذا موجود في إرشادكم ونهايتكم وغيرها. طيب، ونحن نقرر نفي. نعم، بس 4 صفحات ومنكون خلصنا الطاغوت الثالث كامل. بعرف يعني منوقف على الفصل الجديد. تمام، سجل بس انه هنا راح ينقص وانا راح اكمل. ونحن نقرر نفي ذلك بالأدلة القطعية والبراهين اليقينية، فإن سبحانه لا يجوز أن يماثل خلقه في شيء من صفاتهم وأفعالهم، فهو منزه عن أن يطلب ما يقبح طلبه، عن أن يطلب ما يقبح طلبه أو يريد ما لا يحسن إرادته، يحسن إرادته أو يطلب ويكره ويحب ما لا يصلح طلبه وكراهته ومحبته إلا للمخلوق. وكل ما ينزه سبحانه عنه من العيوب والنقائص فهو داخل فيما نزه عن نفسه عنه، وفيما يسبح به ويقدس ويحمد ويمجد، وداخل في معاني أسمائه الحسنى، وبذلك كانت حسنى أي أحسن من غيرها، فهي أفعل تفضيل معرفة باللام، أي لا أحسن منها بوجه من الوجوه، بل لها الحسن الكامل التام المطلق، وأسمائه الحسنى وآياته البينات متضمنة لذلك ناطقة به صريحة فيه، وإن ألحد فيها الملحدون وزاغ عنها الزائغون. وقد بينا فيما تقدم أن كل ما ينزه رب عنه إن لم يكن متضمنا لإثبات كماله ومستلزما لأمر ثبوتي يوصف به لم يكن في تنزيهه عنه مدح ولا حمد ولا تمجيد ولا تسبيح، إذ العدم المحض كاسمه لا حمد فيه ولا مدح، وإنما يمدح سبحانه بنفي أمور تستلزم أمورا هي حق ثابت موجود يستحق الحمد عليه، وذلك الحق الموجود ينافي ذلك الباطل المنفي، يستدل برفع أحدهما على ثبوت الآخر، فتارة يستدل بثبوت تلك المحامد والكمالات على نفي النقائص التي تنافيها، وتارة يستدل بنفي تلك النقائص على ثبوت الكمالات التي تنافيها. فهو سبحانه القدوس السلام كما قال: لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال حياته وقيوميته، ولا يعزب عنه مثقال ذرة لكمال علمه، وما مسنا من لغوب لكمال قدرته، ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله وغناه ورحمته، ولا يضل ربي ولا ينسى لكمال علمه وحفظه، ولا يؤوده حفظهما لكمال قدرته وقوته، وهو يطعم ولا يطعم، ولم يلد ولم يولد لكمال صمديته، ولم يكن له كفوا أحد لتفرده بالكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه غيره، ولم يكن له ولي من الذل لكمال عزته وسلطانه، ولا يخاف عقباها، فنفى عن نفسه خوف عاقبة ما فعله من إهلاك أعدائه، بخلاف المخلوق فإنه إذا انتقم من عدوه يخاف عاقبة ذلك إما من الله وإما من المنتصرين لعدوه، وذلك على الله محال، والخوف يتضمن نقصان العلم والقدرة والإرادة، فإن العالم بأن الشيء لا يكون لا يخافه، والعالم بأنه يكون ولا بد قد يأس من النجاة منه فلا يخاف، وإن خاف فخوفه دون خوف راجي، وأما نقص القدرة فلأن الخالق الخائف من الشيء هو الذي لا يمكنه دفعه عن نفسه، إذا تيقن أنه قادر على دفعه لم يخفه، وأما نقص الإرادة فلأن الخائف يحصل له الخوف بدون مشيئته واختياره، وذلك محال في حق من هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، ومن لا يكون شيء إلا بمشيئته وإرادته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهذا لا ينافي كراهته سبحانه وبغضه وغضبه، فإن هذه الصفات لا تستلزم نقصا لا في علمه ولا في قدرته ولا في إرادته، بل هي كمال، لأن سببها العلم بقبح المكروه والمبغوض والمغضوب عليه، وكلما كان العلم بحاله أتم كانت كراهته وبغضه أقوى، ولهذا يشد غضبه سبحانه على من قتل نبيه أو قتله نبيه. فصل. وإن قال: أعني بذلك ما هو أعم من شهوة الحيوان وألمه ولذته ونفرته، قيل له: الشهوة والنفرة جنسهما الحب والبغض، فكل مشتهي لشيء فهو محب له، وكل نافع عن شيء فهو مبغض له، وإن كان من المحبة والبغض ما لا يسمى في لغة القوم شهوة ونفرة كمحبتنا لله ورسوله، وإذا كان كذلك فمعلوم أن الله سبحانه قد وصف نفسه بالمحبة والبغض في غير موضع من كتابه وسنة رسوله، وهو موصوف بالإرادة والكراهة المتضمنة الحب والبغض والشهوة، والنفرة أيضا تتضمن معنى الإرادة والكراهة، فإن المشتهي فيه نوع إرادة والنافع فيه نوع كراهة، والإرادة والكراهة من لوازم الحياة، فكل حي مريد كاره، والشهوة والنفرة من لوازم الحيوان، فإنه يشتهي ما يتضمن بقاء ذاته ويلائمه وينفر من ضد ذلك. وهذه الأسماء قد تتنوع إما بحسب صفاتها في أنفسها، وإما بحسب متعلقها وهو المحبوب والمكروه، ولم لما في لغة العرب من التفريق بين اللفظين لأدنى فرق بين المعنيين لقوة التمييز في عقولهم وألسنتهم، بخلاف الأمم الذين يضعف فيهم التمييز، فإنهم يغلب عليهم الاقتصار على القدر المشترك في العقل واللسان. وثبوت تلك الفروق اللفظية في المعاني والألفاظ لا يمنع ثبوت القدر المشترك بينها الذي تدركه سائر الأمم، ويجب إثبات القدر المشترك والقدر المميز. وإذا كان بين الشهوة والمحبة والإرادة والرضا والفرح قدر مشترك، وبين النفرة والبغض والكراهة والسخط ونحوها قدر مشترك، فمن نفى مسمى أحد هذه الألفاظ فإن عنا به نفي جميع مسماه لزم نفي القدر المشترك الثابت في البواقي، وإذا نفى ما يختص به مما هو من خصائص المخلوقين فقد أصاب، والله سبحانه منزه جميع ذلك أن يثبت له، وإن نفى عنه شيئا من ذلك مما هو مختص به لأجل ما يظن مستلزما لنقص لذلك فذلك لازم له في جميع ما يوصف به، فإنه سبحانه إنما يوصف من كل نوع بأكمل ذلك النوع على وجه لا يستلزم نقصا ولا تمثيلا. فصل. بين ذلك أن الحب والبغض من لوازم الحياة، فلا يكون حيا إلا محبا مبغضا، ولا يكون حي إلا وله علم وإرادة وفعل، بل حب الله سبحانه لما يحبه، وبغضه لما يبغضه، وإرادته لما يريده، وكراهته لما يكرهه، أكمل الحب والبغض والإرادة والكراهة، كما قال تعالى: لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، وقال تعالى: والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، وهذا تابع لشدة غضبه ومقته، وقال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكذلك هو أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وأعلم العالمين، فهو أكبر من كل صفات من صفاته، كما هو أكبر في جميع صفاته وذاته وأفعاله. فصل. وقد ذكر أفضل متأخريهم أدلتهم على امتناع هذه الأمور على الله وأبطلها كلها، فكفانا مؤنتها، ثم اختار لنفسه مسلكا هو أبطل منها، فقال: والمعتمد أن نقول لو صحت هذا الفخر الرازي، والمعتمد أن نقول لو صحت اللذة على الله تعالى لكان خلقه للملتذ به إما أن يكون في الأزل أو لا يكون، والقسمان باطلان، فالقول بصحة اللذة على الله محال، وإنما قلنا إنه لا يصح خلقه للملتذ به في الأزل لأن الفعل الأزلي محال، وإنما قلنا يستحيل أن يكون حادثا، لأنه إذا كان حادثا كان ممكنا قبل كونه، وإلا كان ممتنعا ثم انقلب إلى الإمكان وهو محال، وإذا كان ممكنا فالله قادر على إيجاده قبل ذلك، وإلا كان منتقلا من العجز إلى القدرة وهو محال، وإذا ثبت ذلك فنقول: ولما صحت عليه اللذة إذا كان علم من قدرته على تحصيل الملتذ به، وكان الملتذ به في نفسه ممكن، فإنه يكون كالملجأ إلى إيجاد الملتذ به، وإذا كان كذلك لزم كونه تعالى فاعلا للملتذ به قبل فعله، وذلك محال، فثبت أن القول بصحة اللذة على الله محال، لأنه يفضي إلى المحال، وما أفضى إلى المحال محال. مضمونها نرجع الكلام ابن القيم، مضمون هذه الحجة بعد تطويل مقدماتها أن جواز ذلك عليه مستلزم لكون الملتذ به حادثا، وكونه متقدم على حدوثه، وكون الشيء متقدم على وجوده محال، وفسادها بين من أوجه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلسنا الرابع والثلاثون من قراءة كتاب الصواعق المرسل على الجهمية والمعطلة للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، وكنا قد توقفنا في الصفحة 1024 من تحقيق دار العطاءات أو من دار عطاءات العلم. وقبل أن نبدأ، يعني بعد أن قرأنا 34 مجلس أو ها نحن في 34، مرت مسائل كثيرة معنا وأقوال يعني لا يمكن حصرها وفوائد كثيرة جدا، أنت تتكلم عن أكثر من 1000 صفحة، وحتى هناك صفحات كنا قد قرأناها وكان يتوجب علينا إعادة قراءتها بعد إغلاق المجلس لفهمها 100%، أو حتى هناك بعض الإخوة كان لا يستطيع أن يستوعب ما ذكر من المرة الأولى. وهناك لطيفة في هذا لطلبة العلم، وهو قول ذكره الإمام ابن القيم في كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، عندما يعني نكون في الجنة بإذن الله تعالى، يقول: وإذا تذاكروا ما كان بينهم فتذاكرهم فيما كان يشكل عليهم في الدنيا من مسائل العلم وفهم القرآن والسنة وصحة الأحاديث أولى وأحرى، فإن المذاكرة في الدنيا في ذلك ألذ من الطعام والشراب والجماع، فتذاكر ذلك في الجنة أعظم لذة، وهذه لذة يختص بها أهل العلم ويتميزون بها على من عداهم، والله المستعان. فكما أنك تستمتع في الطعام وفي الشراب وفي الجماع، لذة العلم أعظم بكثير، وهي لذة ملائكية كما وصفها ابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور العلم والإرادة، وهي أفضل. وقياسا على ذلك، فهي كما أنها في الدنيا لذة، فمن الواضح ومن الطبيعي أن تكون في الجنة أيضا لذة. فسيأتي يوم من الأيام بإذن الله تعالى وسنكون فيه بالجنة إذا يسر الله لنا وغفر لنا وعفى عنا، ونتذكر هذه المجالس التي كنا نقرأ فيها هذا الكتاب. والآن نشرع في القراءة. أحدها: النقد والمعارضة بالإرادة والمحبة والرحمة والرضا، بأن يقال: لو صحت على الله الإرادة والمحبة والرضا لكان فعله للمراد المحبوب المرضي إما في الأزل وهو محال، وإما فيما لم يزل وهو محال، لما ذكره بعينه من المقدمات دليله. الوجه الثاني: أن لفظ اللذة والألم من الألفاظ التي فيها إجمال واشتباه، كلفظ الجسم والحيز والتركيب وغيرها، وليس لها ذكر في الكتاب والسنة بنفي ولا إثبات، بل جاء في القرآن والسنة وصفه بالمحبة والرضا والفرح والضحك، ووصفه بأنه يصبر على ما يؤذيه، وإن كان العباد لا يبلغون نفعه فينفعوه، ولا ضره فيضرونه، والذين نفاه هؤلاء يدرجون تحته ما وصف به نفسه، وهو إبطال لما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب ولما خلق الخلق لأجله، فإن الله سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه ليدعو الخلق إلى ما يحبه ويرضاه وينهاهم عما يبغضه ويسخطه، وقد أخبر رسوله عنه من محبته ورضاه وفرحه وضحكه وتبشيره بأوليائه وأحبائه وأهل طاعته، وعن غضبه وسخطه وبغضه ومقته وكراهته لأعدائه وأهل مخالفته، مما يضيق هذا المكان عن استقصائه. وعلى هذا الأصل تنشأ مسألة التحسين والتقبيح، وقد ذكرناها مستوفية في كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور العلم والإرادة، وذكرنا على صحتها فوق 50 دليلا، والصحيح أنها فوق 60 دليلا. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تعالى: يؤذين ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وقال: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، يجعلون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. وقال حاكيا عن ربه: شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، وقد فرق الله بين أذاه وأذى رسوله وأذى المؤمنين والمؤمنات، فقال: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وليس أذاه سبحانه من جنس الأذى الحاصل للمخلوقين، كما أن سخطه وغضبه وكراهته ليست من جنس ما للمخلوقين. الوجه الثالث: أن ما وصف الله سبحانه به نفسه من المحبة والرضا والفرح والغضب والبغض والسخط من أعظم صفات الكمال، إذ في العقول أنه إذا فرضنا ذاتان إحداها لا تحب شيئا ولا تبغضه ولا ترضاه ولا تفرح به ولا تبغض شيئا ولا تغضب منه ولا تكرهه وتمقته، والذات الأخرى تحب كل جميل من الأقوال والأفعال والأخلاق والشيم، وتفرح به وترضى به وتبغض كل قبيح يسمى، وتكرهه وتمقته وتمقت أهله، وتصبر على الأذى ولا تجزع منه ولا تتضرر به، كانت هذه الذات أكمل من تلك الذات بصفات العدم والموات والفاقدة للحس، فإن هذه الصفات لا تسلب إلا عن الموات أو عن من فقد حسه أو بلغ في النهاية والضعف والعجز والجهل إلى الغاية التي لم تدع لها حبا ولا بغضا ولا غضبا ولا رضا. بل اليهود الذين وصفوه بالغم والحزن والبكاء والندم أحسن حالا من الذين سلبوه هذا الكمال، كما أن المشبهة المحض خير من المعطلة النفاه لصفات كماله وحقائق أسمائه الحسنى. وأهل الحق أنصار الله ورسوله وكتبه والسنة براء من الفريقين. الوجه الرابع أنه لا كمال في مجرد سلب ذلك عنه، كما قدمنا أن السلب إنما يتضمن إثباتا إن لم يتضمن إثباتا وإلا لم يكن مدحا ولا كمالا. فليس له من مجرد كونه لا يحب ولا يرضى ولا يفرح ولا يضحك ولا يغضب حمدا ولا كمال، فإنه نفي صرف وعدم محض فلا يحمد به، وهذا بخلاف نفي الغم والهم والحزن والندم عنه، فإنه يتضمن ثبوتا وهو كمال قدرته وعلمه. فإن أسباب هذه الأمور إما عجز مناف للقدرة وإما جهل مناف للعلم، وكمال قدرته وعلمه يناقض وصفه بذلك. وهذا وغيره مما يبين أن النفاة المعطلة أقل الناس تحميدا وتمجيدا وتسبيحا وثناء على الله، وأن أهل الإثبات أعظم تسبيحا وتحميدا وثناء على الله، كما سنقرره فيما بعد إن شاء الله تعالى. الوجه الخامس أي قال ما المانع من أن يكون رضاه ومحبته وفرحه من كماله في نفسه وما هو عليه من الجلال والإجمال والجمال، ولا يحتاج في ذلك إلى شيء مخلوق، بل يكفي في حصوله حصول جماله وجلاله. وحينئذ فيقال قولك لو صح الرضا والفرح الذي تسميه أنت لذة عليه لكان خلق المفروض المرضي به إما في الأزل أو بعده. إنما يجب ذلك إذا امتنع أن تكون محبته لنفسه ورضاه بنفسه وفرحه بنفسه سبحانه. وحينئذ فلا ينتفي المعنى الذي سميته لذة إلا إذا امتنع هذا، وأنت لم تقم دليلا على امتناعه، بل أنت في نفي هذا أضعف حجة ممن نفى تلذذ أوليائه بالنظر إلى وجهه. فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين كلهم وأهل السنة كلهم متفقون على إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة، ولكن زعم بعض أهل الكلام أنه لا يحصل لهم بذلك لذة، كما زعم أبو المعالي الجويني. وها هو يعني في بداية الكتاب جهم الرازي، وفي المجلس الماضي ذم أبو حنيفة، وفي المجلس الحالي يطعن في الجويني. وهذا هو ابن القيم. أن نفس النظر إليه سبحانه لا لذة فيه، إذ اللذة إنما تكون بالمناسب ولا مناسبة بين القديم والمحدث. وزعم أن هذا من أسرار التوحيد. وكذلك أبو الوفاء بن عقيل سمع قائلا يقول أسألك لذة النظر إلى وجهك، فقال يا هذا هب أن له وجها أفتتلذذ بالنظر إليه؟ وهذه نزعة اعتزالية، وإلا فأهل المعرفة بالله وخاصة أولياء الله ليس عندهم شيء ألذ من النظر إلى وجهه الكريم. وليس بين هذه اللذة لذة الأكل والشرب والنعيم المنفصل نسبة أصلا، كما لا نسبة بين الرب جل جلاله وبين شيء من مخلوقاته، فالنسبة بين اللذتين لا تدرك أصلا. قال شيخنا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية: وعلى ذلك جميع أهل السنة وسلف الأمة وأئمة الإسلام. قال الحسن البصري شيخ الإسلام في زمن التابعين: لو علم العابدون أنهم لا يرون ربهم في الآخرة لذابت نفوسهم في الدنيا شوقا إليه. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: لو علم محمد بن إدريس أنه لا يرى ربه في الآخرة لما عبده في الدنيا. وقال أي الشافعي: أنا أخالف ابن علية في كل شيء حتى في قولي لا إله إلا الله، فإني أقول لا إله إلا الله الذي يرى في الآخرة، وهو يقول لا إله إلا الله الذي لا يرى في الآخرة، وأنا أقول لا إله إلا الله ساكن السماء، والنووي يقول لا إله إلا الله الذي محال عليه أن يسكن السماء. وكذلك جاء، وأنا أقول بمعنى أنا موسى وليس ابن القيم. وكذلك جاءت السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى مسلم في صحيحه عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة. فأخبر الصادق المصدق أن نظرهم إليه أحب إليهم من كل ما أعطموه، وكذلك ما رواه الإمام أحمد وأهل السنن وابن حبان في صحيحه من حديث عمار بن ياسر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى، وأسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. يوضح الوجه السادس، وهو أن اللذة والفرح تابعة للمحبة في الكمال والقوة، والمحبة تابعة لمعرفة المحب بصفات المحبوب وجماله، فكلما كان العلم به أكمل كانت محبته أقوى، وكلما كانت المحبة أقوى كانت اللذة والفرح به أكمل وأتم. وإذا ثبت هذا فإذا كان العبد يحصل له بمعرفته وذكره ورؤيته واستماع كلامه منه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهو سبحانه أعلم بنفسه من غيره، وكذلك كان حمده لنفسه وثنائه على نفسه أعظم من حمد الحامدين له وثناء المثنين عليه. فإن الحمد والثناء تابع للمعرفة والعلم بصفات المحمود، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس حمدا لربه وثناء عليه لما كان أعلم الخلق به. فثناء الرب سبحانه على نفسه وحمده لنفسه وتمجيده لنفسه ومحبته لنفسه ورضاه عن نفسه فوق ما يخطر ببال الخلق أو يدور في قلوبهم أو تجزي به ألسنتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يوضح الوجه السابع، أنه سبحانه إذا كان يحب بعض ما خلقه ويرضى عنه ويفرح به لما أعطاه من صفات الكمال، فمحبته لنفسه ورضاه عن نفسه أولى وأحرى وأعظم من محبته لمخلوقه، وأنه إذا أحب العلم وأهل الرحمة ويحب وأنه إذا أحب أهل العلم وأهل الرحمة ويحب المحسنين ويحب الصابرين ويحب الشاكرين ويثني عليهم، وهو الذي أعطاهم هذه الصفات وأحبهم لأجلها، فما الظن بمحبته لنفسه وثنائه عليها. ومن المعلوم أن محبته له وثنائه عليها تبع لمحبته لنفسه وثناء على نفسه. الوجه الثامن، أن الجهمية أبطل هذا بقوله: إن اللذة إدراك الملائم، فيلزم أن يقال: ذات الله ملائمة لذاته، وذلك غير معقول، لأن الملائمة لا تتقرر إلا بين شيئين، وهذا الذي قرره باطل من وجوه: أحدها أن اللذة ليست نفس إدراك الملائم كما زعم، بل هي حالة تنشأ عن الإدراك، فالإدراك سببها لا نفسها. فها هنا ثلاثة أشياء: ملائم وإدراكه وما ينشأ عن الإدراك من التلذذ والفرح والسرور، وكذلك الألم ليس هو نفس إدراك المنافي بل حالة تنشأ عن إدراكه، وعلى هذا فإدراك الذات ملائم، والفرح والرضا الذي سميته لذة مترتب على إدراك الذات، وهذا أمر معقول لكل عاقل، فإن المخلوق يدرك من ذاته كمالا يتلذذ بإدراكه ويسر ويفرح به، مع كون ذلك الكمال ناقصا بين عدمين، وهو من غيره ليس منه، فكيف بمن له الكمال المطلق الواجب السرمد وهو لم يستفده من غيره وهو أعلم بكماله وكل ما سواه. الثاني قولك: الملائمة لا تتقرر إلا بين اثنين، جوابه أن مثل هذا يكون في الذات الواحدة باعتبارين، كما قال الله تعالى: ونهى النفس عن الهوى، وقال: إن النفس لأمارة بالسوء، وقال آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا. فالنفس واحدة، وهي الناهية المنهية والأمارة المأمورة والظالمة المظلومة، كما تكون هي العاقلة المعقولة، والناس والإنسان يحب نفسه فيكون هو المحب ويحب فيكون هو المحب المحبوب. فإذا كان هذا أمر معقولا في المخلوق غير ممتنع، فكيف يمتنع في حق الخالق؟ الثالث أنه سبحانه يحب صفاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وقال: إن الله جميل يحب الجمال. وقال: وإن الله إن الله نظيف يحب النظافة. وإن الله وتر يحب الوتر. وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وروي: إني عليم أحب كل عليم. وإذا كان يحب صفاته وهي قائمة بذاته، فكيف بمحبته لذاته؟ الوجه التاسع أن يقال: ما المانع أن يحب ويرضى ويفرح ويضحك بما يكون من الأمور الحادثة الموافقة لمحبته ورضاه، كما في الأحاديث المستفيضة المتواترة، مثل ما في صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا عند حسن أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حيث يذكرني، والله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته في الفلاة، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أقبل يمشي أقبلت إليه هرولة، أقبلت إليه أهرول، هاي حسب ما هو مكتوب. وفي الصحيح أي صحيح مسلم عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تقول بفرح عبد إذا انفلتت منه راحلته تجر زمامها بأرض قفر ليس فيها طعام ولا شراب، عليها له طعام وشراب، فطلبها حتى شق عليه، ثم مرت بجذل شجرة فتعلق زمامها فوجدها متعلقة به. قلنا: شديدة. قال: شديدة يا رسول الله. قلنا: شديدة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لله أشد فرحا بتوبة عبده من الرجل براحلته. وفي الصحيح أي صحيح البخاري ومسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم إذا سقط عليه بعيره قد أضله بأرض فلات. وفي كتاب العلل للدارقطني: لله أفرح بتوبة عبده من العقيم الواردة والمضل الواجد والظمآن الوارد، هذا أو نحوه. ولو كان في المفروح به أعلى من هذا المثال لذكره. فتأمل سائرا وحده بأرض مفازة معطشة لا ماء بها ولا زاد، ظلت راحلته فيها فاشتد جوعه وظمأه، فأي أسى من الحياة فاضطجع في أصل شجرة ينتظر الموت، ثم استيقظ فإذا الراحلة قائمة على رأسه وعليه طعامه وشرابه، كما جاء ذلك مصرحا في بعض طرق هذا الحديث. فهل في الفرح قط أعظم من هذا؟ ولهذا الفرح بتوبة العبد سر أكثر الخلق محجوبون عنه، لا تبلغه عقولهم، وبه يعرف سر تقدير ما يتاب منه على العبد، لأنه يترتب عليه ما هو أحب إلى الرب سبحانه من عدمه. فلو لم يكن في تقدير الذنب من الحكم إلا هذا وحده لكانت كافية، فكيف وفيها من الحكم ما لا يحصيه إلا الله مما ليس في موضعه؟ الوجه العاشر أن الجهمية احتج على امتناع ذلك عليه بأنه بأنه بأن هذا انفعال وتأثير عن العبد، والمخلوق لا يؤثر في الخالق لا يؤثر في الخالق، فلو أغضبه أو فرح ما يفر أو فعل ما يفرح به لكان المحدث قد أثر في القديم تلك الكيفيات، وهذا مستحيل وهذا محال. وهذه الشبه من جنس شبههم التي تدهش السامع أول ما تطرق سمعه، وتأخذ منه وتروعه كالسحر التي يدهش الناظر أول ما يراه، ويأخذ ببصره وكصولة المبطل الجبان الذي يحمل أول مرة على خصمه. وهكذا شبه القوم كلها هي كحبال السحارة وعصيهم التي خيل إلى موسى أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فهكذا الحجة الحق تبطل جميع الشبه الباطلة التي هي للعقول كحبلة السحرة وعصيهم للأبصار. ووجوب وواجب هذه الشبهة وجواب هذه الشبهة من وجوه، أحدها أن الله سبحانه خالق كل شيء وربه ومليكه، وكل ما في الكون من أعيان وأفعال وحوادث فهو مشيئته وتكوينه، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، قضيتان لا تخصيص فيهما بوجه من الوجوه، وكل ما يشاءه فإنما يشاءه بحكمة اقتضاها حمده ومجده، فحكمته البالغة أوجبت كل ما في الكون من الأسباب والمسببات، فهو سبحانه خالق الأسباب التي ترضيه وتغضبه وتسخطه ويفرح بها، والأشياء التي يحبها ويكرهها، وهو سبحانه خالق ذلك كله. فالمخلوق أعجز وأضعف أن يؤثر فيه سبحانه، بل هو الذي خلق ذلك كله على علمه بأنه يحب هذا ويرضى به ويبغض هذا ويسخطه ويفرح بهذا، فما أثر غيره فيه بهذا الوجه. وكأن الإمام ابن القيم رحمه الله يشرح لنا كتاب خلق أفعال العباد، أو يكتب عليه حاشية صغيرة. أكمل. الثاني أن التأثير لفظ فيه اشتباه وإجمال، أتريد به أن غيره لا يعطيه كمالا إن لم يكن له ولا يوجد فيه صفة كان فاقدها، فهذا معلوم بالضرورة، أم تريد به أنه غيره لا يسخطه ولا يغضبه ولا يفرح ما يفرح به أو يحبه أو يكرهه أو نحو ذلك، فهذا غير ممتنع، وهو أول مسألة، وليس معك فينا فيه إلا نفس الدعوى بتسمية ذلك تأثيرا في الخالق، وليس الشأن في الأسماء، إنما الشأن في المعاني والحقائق، وقد قال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في أهل الصفة: إن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فما الدليل العقلي أو النقلي على استحالة هذا؟ الثالث أن هذا يبطل محبته لطاعة المؤمنين وبغضه لمعاصي المخلفين وكراهتهم لظلم الظالمين، إذ فعلوا ذلك، وهذا معلوم البطلان بالضرورة والعقل والفطرة الإنسانية واتفاق أهل الأديان كلهم وإطباق الرسل، بل هذا حقيقة دعوة الرسل بعد التوحيد. الرابع أن هذا ينتقض بإجابة دعواهم وإغاثة لهفاتهم وسماع أصواتهم ورؤية حركاتهم وأفعالهم، فإن هذه كلها أمور تتعلق بأفعالهم، فما كان جوابك عنها في محل الإلزام، فهو جواب منازعيك لك في هذا المقام. فصل. الوجه الحادي عشر: أن قولك يستحيل أن يخلق المتلذذ به في الأزل وإلا يخلقه في الأزل إلى آخره، مبنى الحجة على مقدمتين، إحداها إنكار وجود الملتذ به قبل وجوده، والثاني وجوب حصوله إذا كان كذلك. ونحن نتكلم على مقدمتين، فنقول لا نسلم وجوب نحن لا نسلم فنقول لا نسلم وجوب وجود الملتذ به والحالة هذه، ولا أنه يكون كالملجأ إليه. فإن قلت داعية اللذة إذا تحققت خالية عن الموانع وكان الملتذ به ممكن الحصول، فالعلم الضروري حاصل بوجوب حصوله، فالواجب أن الداعي والجازم مع القدرة التامة يوجب وجود المقدور بلا ريب، والداعي هو إما الإرادة الحادثة أو العلم المقتضي للإرادة أو مجموعهما. وأما مجرد كون الشيء سببا للذة فهذا لا يوجب الإرادة الحادثة، بل العلم الضروري حاصل بضد ذلك. فقد يحصل للإنسان نوع من أنواع الالتذاذ بالشيء مع قدرته عليه ولا يفعله، وذلك أن الذي تتبع المحبة، وقد لا تتم محبة الملتذ به وإرادته، فلا يوجد لضعف المحبة والإرادة المتعلقة به أو لاستلزامه فوات ما هو أحب إلينا منه، أو لحصول ما هو أكره إليه. والمعهود في بني آدم أن الإرادة الجازمة لا يجب حصولها منها إلا اللذة التي يوجب فقدها ألما، فمتى استلزم عدم اللذة وجود الألم قصدوا دفع الألم بالذات وحصول اللذة بالعرض، وقد يتعلق القصد الذاتي بالأمرين، وقد يغيب بشعوره بأحدهما عن الآخرة لاستيلاء سلطانه على الآخر. أما إذا لم يكن أحدهم متألما بعدم اللذة، ولكن في وجود الملتذ به زيادة لذة فقط وليس في فقده ألم، فهذا ليس الواقع وجوب تعلق الإرادة به، بل قد يريد ذلك وقد لا يريده استغناء بما عنده من اللذة عن تلك الزيادة، فلا يحصل في حصول الداعي التام، وهذا أمر محسوس. الوجه الثاني عشر: أنا لو فرضنا في حقنا أنه يجب تحصيل المفروح به مع القدرة عليه، فلما قلت إنه في حق الرب تعالى كذلك، وليس معك إلا مجرد القياس التمثيلي الذي يتضمن تمثيل الله بخلقه، والقضية الكلية التي ادعيتها ممنوعة، والعلم الضروري إذا سلم فإنه هو في حق المخلوقات، فأما في حق الخالق فليس هناك إلا مجرد القياس، وهو منتقض بسائر الأمور الفارقة بين الله وبين خلقه، ومن جملتها الإرادة والمحبة والرضا، فإن الإنسان إذا أراد الفعل وهو قادر عليه وجب وجوده منه، والله تعالى مريد لجميع الكائنات وهو قادر عليها، ومع هذا فلا توجد إلا في مواقيتها لا توجد قبل ذلك، والعبد يقع مراده حين قدرته عليه، والله تعالى متأخر مراده مع دوام قدرته عليه. والعبارة بينة، يعني واضح معناها، خلافا لما ذكره، يعني مش عارف ليش كاتب في ال... نعم نعم يعني المعنى آخر عبارة، والعبد يقع مراده حين قدرته عليه، يعني أنا سأريد عندما أكون قادر، بينما الله يتأخر مراده مع دوام قدرته عليه، فهو قادر متى شاء، ومع ذلك قد تتأخر إرادته ورغم أنه قادر. الوجه الثالث عشر، أن العبد إنما يجب مع قدرته وداعيته حصول مراده ولذته، لأنه يتضرر بعدم حصوله، فإن كماله وصلاحه بحصول ما يحبه ويريده ويتلذذ به وبعدمه يكون متضررا ناقصا، والله سبحانه لا يلحقه الضرر بوجه ما. الوجه الرابع عشر، لما قلت بأن كما يحب الرب سبحانه ويرضاه ويفرحه به يمكن وجوده في وقت واحد، فإن ذلك قد يستلزم الجمع بين النقيضين، فإن الحوادث المتعاقبة يستحيل اجتماعها في آن واحد، فإن كان يحب ما يمتنع حصوله كله في آن واحد كانت محبته ورضاه وفرحه به متعلقا به وقت وجوده، وحصوله ووجوده قبل ذلك محال، والمحال لا تتعلق به المحبة والفرح. يوضح الوجه الخامس عشر والأخير في مجلسنا بإذن الله تعالى، أنه سبحانه إذا كان يحب أمورا وتلك الأمور المحبوبة له لوازم يمتنع وجودها بدونها، كان وجود تلك الأمور مستلزما لوازمها التي لا توجد بدونها. مثاله محبته للعفو والمغفرة والتوبة، وهذه المحبوبات تستلزم وجود ما يعفو عنه ويغفره ويتوب إليه العبد منه، ووجود الملزوم بدون لازمه محال. يعني كيف سيكون الله، يعني المقصود كيف سيكون الله يحب المغفرة، كيف سيكون غفور ولا يوجد عبد، أو لا يوجد عبد عاصي، أو لا توجد معاصي. فلنكمل، فلا يمكن حصول محبوباته سبحانه من التوبة والمغفرة والعفو بدون الذي يتاب منه ويغفره ويعفو عن صاحبه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجهة بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم. وهذا هو الذي وردت الأحاديث الصحيحة بالفرح به، وهذا المفروح به يمتنع وجوده قبل الذنب، فضلا عن أن يكون قديما، فهذا المفروح به يجب تأخره قطعا، قديما يعني غير مخلوق. ومثل هذا ما روي أن آدم لما رأى بنيه ورأى تفاوتهم قال: يا ربي هل لسويت بين عبادك؟ قال: إني أحببت أن أشكر. ومعلوم أن محبته للشكر على ما فضل به بعضهم على بعض يوجب تفضيل بعضهم على بعض، ولا يحصل ذلك مع التسوية بينهم، فإن الجمع بين التسوية والتفضيل جمع بين النقيضين، وذلك محال. ونقف إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.